نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 13 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. أهلا ومرحبا يا عبد الرازق. يا مرحبا بك دكتور. انتهت سورة يوسف في اللقاء الماضي دكتور، ويأتي بعدها سورة الرعد. يقول الله عز وجل: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نعم، فضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ترتيب سور القرآن اللي هو توقيفي، نعم، في العرضة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وراجع معه القرآن، عرضة الأخيرة. سورة الرعد سورة مكية، يعني آياتها نزلت في مكة، نعم، في وقت الشدة وأيام الدعوة التي رفضها كثير من الناس باعتبار أنها خارجة عن المألوف. نعم. فسورة الرعد اسمها نفسه قوي، كأنه ينذر بشيء. نعم. لأن سميت السورة باسم الرعد نظرا لذكر الرعد فيها، ويسبح الرعد بحمده. فالرعد الذي يخيف الناس يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. نعم. لكن في ناس ما بأثرش فيها الايه؟ الرعد، مع ان الرعد صوت قوي جدا جدا، قد يصم الاذى. صحيح. وما يصحبه من البرق قد يحرق الابدان. والشخص اللي يعني يستحق هذه فعلا، من الرعد لا يؤثر فيه ولا البرق يؤثر فيه، فما قيمته في الحياة؟ نعم. الرعد والبرق يكون سبب في هلاكه. فارتباط الصورة بالصور السابقة كلها على منهجية واحدة في بيان الحق ومنهج النبوة. لأن سورة الرعد عاملة رابط مع فاتحة الكتاب من جهة الهدف العام لوجود الإنسان في الحياة، وإقامة الحجة بأصناف وألوان من الحجج المتنوعة التي تتوالى ولا تنقطع. نعم. احنا قلنا في بداية السور زي ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، يعني هنا في زيادة شوي. نعم. ألف لام ميم راء راء. الأولانية كان ألف لام ميم ألف لام راء. دلوقتي زادت القضية بقت ألف لام ميم راء راء. وإحنا أوشكنا على الدخول في نصف القرآن يعني. تلك آيات الكتاب. أغلب السور تقدمت ربنا أول ما يذكر فيها الحروف المقطعة يشير إلى الكتاب، تلك آيات الإيه؟ الكتاب. على اعتبار أن هو ده الصراط المستقيم. احنا قلنا في فاتحة الكتاب أن العقلاء لو نظروا بتجرد إلى الواقع والفطرة، نعم، ليهتدوا إلى أصل وجودهم والعلة من وجودهم في هذه الحياة، وكيف خلقها الله عز وجل، أو من اللي خلقها، من اللي أوجدها، ليه الأشياء على هذا النحو، ليه الإنسان هو المميز، تحديد دور الإنسان في الحياة، أنا مين وموجود ليه، نعم، والبداية إيه والنهاية إيه، وليه السماء كده وليه الأرض كده، وليه أشياء كثيرة، أسئلة، كلمة ليه، وكيف تم ذلك، إمتى، متى، كيف، لماذا، الأسئلة دي لا تفارق أي عقل. فإدراكه للحياة بأبعادها الواسعة، هو عايز يفهم البداية والنهاية، صحيح، فده زمن، عايز يفهم الكيفية في خلق الايه، الوضع كما هو، خلقي هو، هيقول لك طب هو احنا الكيفية دايما بتيجي في اذهان الناس عن طريق ارتباط الشخص بالصورة القريبة، ان بيشوف ولادة، التقاء الذكر بالانثى ويطلع مولود. لكن لو واحد ما عندوش دراية من وحي أو شيء من هذا القبيل، هيقعد يفكر واللي قبل كده إيه، واللي قبل كده، واللي قبل كده، واللي قبل كده، طب البداية منين لو ما فيش أي أثر من وحي؟ مش هيقدر يوصل لهداية في موضوع البداية؟ هيتصور حاجة غريبة، اللي هي التصورات الوثنية في أصل نشأة الكون، زي أوزيس وأوزوريس وحورس، أخد بالك إزاي؟ نعم. إن إله الشمس وإله القمر واتجوزوا بعض، اللي هي الوثنيات اللي شفناها في الثقافة اليونانية، إن الإله كذا اتجوز الإله كذا فخلف العيال دي، ما هو عايز يعرف، فبيقعد يرجع بذهنه إلى الخلف في الزمن، متى متى، هيقعد بقى يقول ده أب وأم خرجوا من أب وأم تانيين، أب وأم تانيين قبلهم، وأب وأم قبلهم، هيفضل متسلسل كده، طب لغاية فين؟ لغاية إمتى؟ فيبدأ عقله ما فيش قدامه غير عبث الشيطان به، لأن ما فيش هداية. فأصبح ضرورة وجود هداية عشان توضح له القصة، هي الأساس في التوحيد والفطرة، لأن لو مش موجودة هيبقى الوثنيات والشرك هي الأصل في تفسير نشأة الكون. نعم، اتضحت النقطة دي. فدايما الإنسان لما بيرد الأمور إلى أصلها لازم إجابة، إمتى نشأ الكون ده، وإمتى نشأ الإنسان، وهل كانوا اتنين ولا واحد، وازاي جم الاتنين، ومين اللي جابهم، وجم من نفسهم ازاي، الاسئله دي كلها تحتم على الانسان ان يبحث عن اجابه، والا يبقى تايه، حياته مش قادر يستوعبها ولا حاسس بحكمه منها، وربما تنفجر أعصابه بسبب البحث عن هذه الأسئلة، اللي يقول لك الفلسفة، الفلسفة اللي هي الحكمة العقلية، عايز يوصل لحكمة بس مش قادر، مش عارف يوصل لها، مش عارف يوصل لها، فبيخترع حكمة من عنده، فبيقعد يخترع بقى ويقول لك ده حكيم علشان حيديك التفاصيل، هو لا حكيم ولا يحزنون، لأنه مش عارف حاجة، كل ما هناك قاعد بيدور ومش لاقي إجابة. يعني كل ما بيتعمق في الفلسفة أكتر معناه إن هو محتار أكتر، مش عارف يوصل لحاجة. وكذلك الكلام، حتى ان علماء الكلام لما دخلوا في هذا الباب، نعم، وقعدوا ده شغلوا عقولهم في الغيبيات وصلوا إلى الزندقة، حتى سماهم الإمام الشافعي زنادقة. نعم. قال علماء الكلام زنادقة، ده كلام عن الإمام أحمد حنبل، والإمام الشافعي الحكم في هذا الكلام أن يضرب بالشديد والنعال. أخي بالك إزاي؟ ليه؟ لأنهم أقبلوا على الكلام وتركوا الهداية اللي جت من عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فأنت عايز حكمة ما أنتش عارف، عايز تفسير ما أنتش عارف، فهترجع لمين؟ يبقى لازم رسالة تيجي من السماء توضح لي التفاصيل. وإلا هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. نعم. مسألة النظر إلى أبعاد الكون، خلق السماء والأرض، خلق الأرض. إزاي تعاقب الليل والنهار، الشمس المستمرة، ده اللي كان بيشغل الواحد البسيط في الأيام السابقة. نعم. طيب قبل ما تطلع وسائل التقنية الحديثة والاكتشافات العلمية والاختراعات وكلام من دي، هم وصلوا ليه برضه؟ تفسير أبعاد الكون بعيد عنهم خالص، مش عارفين يوصلوا، لأن المسافات أكبر من عمر الإنسان عشان يطلع من المجموعة الشمسية، عايز كام سنة يكون البشرية خلصت؟ عايز آلاف السنين، مليارات السنين. هو حتى لو ماشي بسرعة الضوء علشان بس يخرج من المجموعة الشمسية، عشان يخرج من المجرة أو حاجة زي كده، هتكون مدة الحياة انتهت هنا على الأرض. صحيح. فمعنى ذلك إن في حاجة لازم تكون بينة وواضحة يفسر فيها. شوف الأبعاد دي، علاقة الإنسان بالزمن بدايته ونهايته. نعم. علاقته بالخلق من جهة الكيفية في النشأة، ازاي طلعت الأشياء دي كلها، كيف تم إيجادها، جاءت بنفسها ولا واحد جابها، وجابها ليه. طيب هيبقى السؤال الثالث عن العلة، ايه ليه كل حاجة كده، ليه ان الانسان هو محور الكلام في كل حاجة مش الحيوان. يعني حتى لو وصل لإجابة في الامور الاخرى هيجي عند الموضوع ده برضه هيقف، وهيقف مش هيقدر يوصل لإجابة، هيقدر يوصل لحاجة. عشان كده لما نزل القرآن اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى خاطب بها الناس اختصار للموضوع يفضل في ذهنه على طول، يفسر من خلال الحاجة اللي هي فاتحة الكتاب. نعم. فبدأت الفاتحة بإجابة منطق الحكمة اللي بيدور على الحكمة. بدايتها كل شيء انت شايفه ده بسم الله الرحمن الرحيم. هي بسم الله لا بسم، فيقول بسم الله. يعني احنا دورنا ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اوجد هذه الاشياء وعنده اجابات. لو سألت عن الزمان هتلاقي. نعم. لو سألت عن الكيفية والمكان هتلاقي. لو سألت عن العلة هتلاقي. فالمفتاح فين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. لأن كل شيء باسمه هو. لأن كل شيء باسمه هو. طب يبقى هي بسم الله، بسم الله خبرا، ولما تتأكد هتقول بسم الله إقرارا واستجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر الرحمة العامة والخاصة. ممكن واحد بقى يعني يشوف فيها آثار الرحمة العامة والخاصة، بس مش هيدركها قوي إلا لما يرجع كمان الايه للتفاصيل دي، بقيه الرساله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فهيقول الحمد لله ايه؟ رب العالمين. فالعقل هيجي يبص يلاقي ان العالم ده كله من انتاج وخلق تدبير وصناعة الحق سبحانه وتعالى. نعم. فيجي يبص للنعم اللي فيه او الاشياء كل ده، طب ليه؟ دي حاجه كويسه قوي. ده هذا يستوجب الشكر والحمد. طب بس برضو انا ما فهمتش ليه، الحمد لله رب العالمين. فيشير له بالرحمه العامه والرحمه الايه الخاصه. الخاصه التفاصيل هتتعرف بعدين. مالك يوم الدين، فيبقى في يوم دين يعني في مسؤوليه وفي حساب وفي جزاء. امال احنا فين؟ يبقى هنا تبدا العمليه تشغل عقل الانسان، عايز اجابه عن هذه الاشياء. افهم بقى انت في دار ابتلاء والاشياء دي بسم الله وهي امان عندك وانت مستخلف فيها، امين عليها، راع فيها، قاسم فيها، مخول فيها، فوض فيها. نعم. الحاجات دي كلها هتبان لك من خلال اللي هتقراه بعد كده. كل دي عوامل جذب عشان يعرف التفاصيل وتفضل في ذهنه بعد كده لما يفهم بقى، مجرد ما يذكر الفاتحة تذكر كل ما جاء في القرآن من معه. يعني كل واحد، الواحد كل ما بيزداد علم في القرآن يجي يقرأ الفاتحة، المفاهيم عنده تتغير والمعاني تتغير ويفهم كل حاجة بصورة تانية. طيب مالك يوم الدين، هيحاسبنا ليه؟ عشان انت في دار المفروض انت امين فيها فتنفذ امره، تخضع له. نعم. وتحبه خضوع بمحبة يديك معنى العبادة. نعم. فلا تعبد الا الله، تقول اياك نعبد، فان هو اللي ادالك ده كله فهو الغني بذاته. هو اللي اقامه، هو اللي ابقاه، ممكن يمشيه. هيظهر هنا معنى اياك ايه؟ نعبد. نعبد. وبعدين انت لا حول لك ولا قوه، فلو عايز حاجه استعين به. ارجع له. هتقول لا مش هرجع له، هعتمد على نفسي. هو انت مين اصلا؟ انت نفسك وانت عارف راسك من رجليك بدون الهدايه اللي بقولها لك دي، هتستعين بنفسك ازاي يعني؟ الاسباب دي كلها هو اللي بيخلقها. نعم. انت بتاخد بيها. ما هتقوليش بقى داروين اللي قال ده بتتطور وما الكلام ده كله، سيبك من داروين. داروين ده عنده نوع من الهبل باستعبطكم. انما الحقيقه لا، اياك نعبد واياك نستعين. نستعين. هنا بقى هيجي السؤال اللي موجود عند اي عاقل، يقول لك طب انا اعمل ايه؟ انا لغايه دلوقتي برضه مش عارف اتصرف ازاي. ماذا اصنع في هذه الحياه عشان ادرك ابعادها واعرف تفاصيلها واعرف كل صغيره وكبيره فيها وامشي صح بحيث انني ابقى مبسوط وسعيد وافهم معنى السعاده وادرك الاشياء على حقيقتها وكده يعني. نعم. فين الصراط المستقيم؟ اهديني يا رب للصراط المستقيم. انا ما هو ما ساعه نقول بسم الله الرحمن الرحيم من الحاجات كلها باسمه، خلاص انت مالكش حاجه. فالانسان بيشعر بفقره ويقر بذلك. نعم. وغنى الحق وكماله ويقر بذلك. طيب يا رب اين الصراط المستقيم اللي امشي عليه؟ اهدينا الصراط المستقيم. لان ناس اتكلموا كتير وناس قالوا جدر السائل من عندك واشياء كده يعني، لكن انا نفسي في رساله أو هداية أتمسك بها وأسير عليها حتى ألقى الله عز وجل يوم الدين. فطلب الهداية أن تكون هداية صحيحة بعيدة عن الانحراف والغضب غير المغضوب عليهم. نعم. ولا الضالين. كده فاتحة الكتاب اكتملت، مفتاح لكل اللي جاي في القرآن. فبدأت الصور تأتي بقى. فلما نقول سورة البقرة هي كافية. كافية في رد كيد الشيطان. سورة البقرة كبيرة. لا تستطيعها البطلة. الشياطين كلها والسحرة يترعبوا من الايه؟ من البقرة. نعم. سورة البقرة. فسورة البقرة هنا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه. خد بقى الصراط المستقيم الصحة. فإن ربنا كان يقول لهم إن إحنا هننزل لكم كتاب الإعجاز فيه على مستوى الإيه؟ الحرف. الحرف. محكم في هدايته. بين واضح. مفيش لبس فيه ولا غموض. رسالته واضحة. أبعاد الحياة واضحة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللي عايزين ينجوا بأنفسهم في الدنيا ويوم الدين. نعم. فمن هم بقى المتقون دول بدأت التفاصيل. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وحيمتثلوا الأوامر ويصدقوا الأخبار و يتوكلوا على رب العزة والجلال يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وبدأت التفاصيل في سورة البقرة ويبين اللي كفروا مهما تعمل له ما فيش فايدة, هو خلاص قفل دماغه مغلقة وأصم أذنه وأعمى بصره ولا يريد أن يسمع, فده سيبه بقى لجزف. نعم. التانيين وضعهم ايه والمنافقين او وضعهم ايه, وقص على ذلك كل طوائف البشر لغايه ما تنتهي البقره. خلصت البقره, ناخد راحه كده شويه, ابدا ال عمران. الف لام ميم برضو زي الف لام ميم, خد برضو جوله اخرى. فممكن واحد مثلا شوف بقى الايات كلها جايه بقى ايه مع فواتح وحروف علشان تربطك بالاعجاز اللي موجود في القران المستمر الذي يتواصل ولا ينقطع. نعم. لغايه ما توصل لسوره الرعد اللي احنا فيها دلوقتي. الف لام را تلك ايات الكتاب اللي بيسال عن الصراط المستقيم. خد منه اهو. الف لام ميم را. الف لام ميم را. الإعجاز على مستوى الحرف. نعم. وهتلاقي بعد شوية كده برضو الحروف المقطعة بتزيد. ألف لام ميم راء. إعجاز على مستوى الحرف. الحرف. وثواب على مستوى قراءة القرآن والحرف. طيب. تلك آيات الكتاب, علشان يذكر الإيه؟ الناس بطلبهم للهداية. اهدنا الصراط الايه؟ المستقيم. لان الطلب ده طلب فطري ناطق صامت. تنطق به فطرة اي انسان. يعني يقول لك ما حدش قال ان في التفسير اهدنا الصراط المستقيم هي طلب من الموحدين في التعرف على المنهاج القويم في هذه الحياة. يعني في التفسيرات ما لا تذكر. لكن في الحقيقة دي طلب فطري موجود في نفس كل إنسان يجول في صدره ولا يستطيع دفعه. فين صحيح. الصح؟ نعم. كلمة فين الصح دي؟ هل في إنسان في الدنيا عاقل محسوب تبع العقلاء يعني سواء ذكر أو أنثى إلا هو في دماغه بيدور على الصح عشان يعمله؟ هل في واحد بيخرج من بيته خارج غلط؟ لا. يعني كل خارج بيخرج الأصل إنه يخرج إيه؟ صح زي الناس. بيخرج على جهة معينة. رايح صح. يعني إيه صح؟ يعني ما عمرنا ما شفنا واحد مثلا خارج من بيته ماشي على إيديه ورافع رجليه فوق. مش كده؟ صحيح. الناس مش ماشية كده, يقول لك يا عم أنت بتعمل إيه؟ فده رايح الايه؟ الشغل على قديم. الشغل على قديم. او واحد مثلا قال لما اخد دمبوبه البوتاجاز ادحرجها كده واركب عليها وامشي عليها عشان اروح الشغل. واخدها تملاها انما واخدها انك انت عشان تروح على الشغل وتجيب الشغل ويعمل هنا بوتاجاز على الاخر. طبعا ده بيسموه جنون. الجنون معناه ان خروج عن ايه؟ عما ألفه الناس واعتاده الناس من جهه العقل. نعم. او واحد خارج يقول لك انا رايح الشغل عريان. او واحده خارجه سايبه هدومها في البيت وخارجه كده. ما فيش الكلام ده. نعم. فالكل لما بيخرج بيقول لك بيعمل ايه الصح، حتى على الاقل شايفه الناس، لكنه في الحقيقة بيبحث عن الصراط المستقيم. فكلمة فين الصح دي، هو بدور الصراط المستقيم فين. بس كلمة هم ناس من تزويرها مثلا، فبدل ما يفهم الصراط المستقيم اللي هو اتباع إرادة الله للإنسان في هذه الحياة لكي يصل إلى الكمال الممكن واللائق به وبشريته أدميته كرامته، فيقول لك أنا بضعب بعمل الصح اللي بيعمله الناس، أنا زي الناس، أو بيعمل الإتيكيت. هيبقى إمعة، هيبقى هنا في الحالة دي إمعة، إمعة أحسن الناس يحسن، أساء الناس أساء، ما بدورش على الصراط المستقيم. فالمطلوب من العقلاء لما يقروا القرآن ان هم يلتزموا بالصراط الايه المستقيم. نعم. فاللي هيلتزم بالصراط المستقيم يبقى وصل للهداية والرشد. عشان كده لما قال ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب. نعم. ما هو الكل بيسأل عن الكتاب، فين الكتاب اللي فيه الصراط المستقيم؟ والذي أنزل إليك من ربك الحق. يبقى ممكن نقول كده تلك آيات الكتاب واللي نزل فيه هو الحق. نعم. تلك آيات الكتاب اللي نزل فيه الحق. تشمل معاني كتيرة بقى. نعم. يبقى الكتاب نفسه حق، اللي في الكتاب حق. اللي أنزل من ربك هو الصراط المستقيم الممثل في الكتاب والممثل في الحق المحض اللي عايزه الناس. يبقى لها هنا بقى لها توجهات. طب نعم. حاجة تانية. تفضل. تفضل. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، مش في الكتاب اللي إيه؟ اللي ما هوش حق. اللي موجود دلوقتي. عند اليهود والنصارى، لان عند اليهود والنصارى في حق وباطل، انما ده الحق، الكتاب الوحيد اللي في الحق، الكتاب الوحيد اللي في الحق. فاصبحت الايه من هذه الابعاد تقدر تفهم فيها امور كثيره جدا جدا جدا، تقدر تفهم منها امور كثيره جدا. تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق، والحق المطابق للحقيقة اللي بيعالج الفطرة على وضعها. في ناس تتكلم كتير، زي ما تشوف في الكتاب اللي عند النصارى وعند اليهود الكلام كتير وأفعال ما أنزل الله بها من سلطان، لكن ده عالجة الواقع، انطبقت على الحق اللي موجود فيه الحياة. هل مثلا في الحق ان عيسى هو ابن الله؟ لا. هل عيسى ثالث ثلاثة؟ لا. هل دي الحق؟ هل دي الحقيقة؟ هل جه عشان يخلص الناس من الخطية فبعد ما جه عيسى راحت الخطية؟ ولا الخطأ موجود في بني آدم؟ احتمالية الخطأ موجودة في بني آدم لأنه هو بين نجدين. نعم. ومن التزم الصراط المستقيم ابتعد عن الخطيئة. ودي موجودة في البشرية كلها، لن تزول ولا ينفع يزيلها عيسى ولا غيره. ده عيسى جاي بإرادة شرعية، اتبعه أو لا تتبعه، اللي هيتبع هيدخل الجنة واللي مش هيتبع هيدخل النار. ما هو ده دي كل الأنبياء كده. فهم بيتكلموا بس ما بيعالجوش الحقيقة. فاللي دايما يجي العملي، الشغل العملي اللي هو تحس فيه بجدية، والذي أنزل إليك من ربك الحق، على اعتبار إن في جدية في التعامل مع الحياة. جدية التعامل في الحياة إنك تعالج الواقع والحقيقة من المنظور الصحيح، إن فعلا أنت بتعامل مع فطرة وحقيقة، دي أصلها وده وضعها ودي حقيقتها. ليه الإنسان كده؟ أين هو؟ كيف هو؟ وعلة من وجوده ايه؟ والحياة ايه؟ والدنيا ايه؟ والاخرة ايه؟ والذي انزل اليك من ربك الحق بيعالج الحقيقة. يعني كتاب الإنسان يقدر يمشي على هداه في كل الأوقات، في كل الأوقات، ويعالج التصور الصحيح. يعني قصده ايه؟ مثلا انا لما اجي اتكلم على الغيبيات واتكلم عن الله عز وجل والاسماء والصفات، فلاقي ان الوصف اللي موجود في القرآن بيعبر عن حقيقة الحق سبحانه وتعالى. نعم. اين هو؟ كيف هو؟ يقول لك دي ملهاش اجابة دلوقتي، اجابتها هتيجي بعدين عندما ترى، انما دلوقتي ما تسألش كيف هو، فوق التصور. لانه فوق تصورك. هل في كيفية له؟ في كيفية للغيبيات دي كلها، فيه، لانها غايبة بس عن مداركنا وابصارنا. نعم. اما هي موجودة، الملك موجود، ملك الموت موجود، نعم، الجن موجود بس مش شايفينهم. فيوم اشوفهم بعيني، يعني تخيل كده ان الحجاب الفاصل بيننا وبينهم اترفع، حاضر ابص اشوف على طول اللي بيكتب الحسنات واللي بيكتب السيئات، اتنين ملائكه على الانسان قاعدين يكتبوه، نعم، الحفظ اللي حوالين منه، الجن اللي قاعدين معانا بيسمعوا، الملائكه اللي بيستمعوا الذكر. فانا لو شايف الصوره دي، يعني تخيل مثلا الانبياء والرسل لهم وضع خاص في مساله ان ربنا قد يرفع عنهم هذا الحجاب فيشوفوا الايه؟ العالم الغيبي كعالم حقيقه. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام مثلا في واحد من الناس كان قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام وهم بياكلوا عليه الصلاه والسلام، فالرجل مد ايده عشان يحطها في الطعام، فالرسول الرسول طلب منه انه يسمي، او رجل كان ياكل بايه؟ بشماله، اشياء من هذا القبيل يعني. فالرسول امسك يده، فالرجل ده يعني كانه بيحشه من الايه؟ من الاكل. قال له لا، الشيطان ايده مع ايدك وانا ماسك. كشف الله الايه؟ عالم الغيب، فراى الشيطان اللي معاه. طب تخيل بقى ان الانسان اذا لم يسمي وهو يعني يعاشر اهله والشيطان معاه، لو انكشفت الحقيقه دي نعمل ايه بقى؟ مصايب. مصايب. صحيح. لو هو شاف الملائكه وهي بتكتب، فلو جت تكتب سيئه في الكتاب وهو شايفها، يقول امسك ايده، اوعى تكتب، اوعى تكتب. نعم. المطلوب ايه؟ اعمل كذا وكذا. طيب انا هعمل، هتتعطل حكمه ربنا سبحانه وتعالى. فالتعامل مع الحقيقه في عالم الغيب، انا ما هقدرش اشوف الاشياء ديت، لان دي حكمه وربنا قدر ان مدارك الانسان ما تجيبش الحته دي. صحيح. لكن لو ان المدارك قويه بحيث يستطيع ان يرى وينظر الى الغيبيات، الامور هتختلف. صح كده؟ صحيح. يبقى والذي انزل اليك من ربك الحق، مش بس ان هو الحق في معالجه امور الحياه لكل انسان بحيث لو استقام عليها يبقى وصل للحق والحقيقه، وان ده الحق وغيره باطل. لا، والذي انزل اليك من ربك الحق، لان هو بيتعامل مع الحقيقه بتاع الحياه. بيفسر لك العله من وجودك ايه، والعله من وجودها ايه، والعله من وجود كل شيء على حده، والبدايه والنهايه، ودار الابتلاء فين، ودار الجزاء فين. ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. لا يؤمنون. ده الحق اللي ينزل من ربنا سبحانه وتعالى، بس عشان يدركوا ان ما هو الانسان بعد ما بيدور يا ابني في معترك الحياه، ويدور على الخبرة وبياخدها من نفسه ومن تجاربه ومن قراءاته، وكل ما ابتعد عن دين الله تبارك وتعالى الضلال بيبقى أكتر. نعم. يعني تعالى شوف مثلا على سبيل المثال، أغلب الباحثين عن التراث العربي، عن التراث إيه؟ العربي. العربي. اللي يقول لك على خطى العرب، اللي بيقول لك الأدبيات العربية، الأدب العربي، المجتمع العربي، ودراسة قبائل العربية وتاريخ العرب وما يتعلق بالعرب على دراسات أدبية نعم بعيدة عن دراسة الوحي والقرآن والسنة، تخصص القرآن والسنة. أي واحد بيدرس في الدراسات المتعلقة بالإنسان العربي ما بيوصلش لحاجة. إنما أي واحد يدرس القرآن يفهم العرب كانت إيه والدراسات العربية نظامها إيه أخبارك إزاي، ويهتدي ويزداد مكانة في العالم كله بسبب القرآن، ويقدر يوزن أمور الصواب والخطأ. أغلب الليبراليين والعلمانيين، الجماعة اللي بيقولوا ادعوا الثقافة والتنوير وكلام من ده، دول أقرب الناس لليهود والنصارى. يقول لك دول أدباء، باحث في الإيه في التاريخ العربي، وبيتكلم على الآثار والعرب وما العرب، وملوش علاقة بالقرآن، وهو يريد للعرب أن يسيروا خلف اليهود والنصارى شبرا بشبر وزراعا بزراعا. ويبدأ يتكلم على الإنسانية ويحتقر حتى القرآن والسنة. ودول كتير جدا، ولما بروح يدرسوا في الخارج ما بدرسلهمش المنهج القرآني، لا، يدرس له دراسات أدبية تتعلق بالعرب مع دراسات نقدية القرآن والسنة، فيجي وبال على أمته، يحتقر الناس في بلده، الناس متخلفة، ناس رجعية، حتى لو تمسك بالقرآن والسنة ما عندوش كلام لأنه جاهل، نعم، ما عليكش الحقيقة والواقع. إنما القرآن لما أنزله رب العزة والجلال جاء من الله عز وجل العليم الخبير، العليم الحكيم، العليم القدير، فبين حقيقة ما في السماوات والأرض على وجه التفصيل. فلما تتعامل انت معاها يبقى انت بتتعامل مع ايه؟ مع الحقيقة. التانيين بيتكلموا كلام ملوش لازمة. ولذلك في سورة الرعد ربنا وضح الصورة ديت بشكل عجيب، في ان القرآن هنا يشبهه بالماء اللي بينزل من السماء يغسل الارض، يشتري الزبد. نعم. اللي عاشوا بقى في الدراسات الادبيه والدراسات الشعريه والنثر والاشعار والبتاع ومش عارف ايه وكلام من ده، هو هكذا ايه لازمته؟ زبد. ليه الزبد ده كله وارميه ورا ظهرك؟ فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس، الميه اللي انا عايز الميه، فيمكث في الارض، عايز ميه نظيفه ونقيه عشان الناس تشرب. فرايح انت بقى تتكلم لي على مش عارف ايه وبتاع وسايب العلاج. هكذا يشغلون الناس باشياء تافهه، احنا بنرفه على الناس، رفه يا سيدي. وبعدين هل الترفيه ده او الناس هتاكل وتشرب من الترفيه ده؟ هتعيش حياتها في استقامه من الترفيه؟ لا، من بالعكس، اموالهم هتضيع وحياتهم هتضيع، ضيع كل حاجه، زبد، غثاء كغثاء السيل. نعم. تداعى علينا الأمم بسببهم. إنما ما ينفع الناس يبعد الناس عنه. فمنهج القرآن ساعة ما تقرأ آية ترجع مع نفسك كده، تقرأ ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نعم. دي البداية لمن سأل عن الصراط المستقيم. ولاحظ بقى في ميزه في القران اكتشفها اللي عاش معاه في كل ايه. القران زي ما قلت لك عشان هو من عند الله فصعب السيطره على موضوعي. صحيح. السيطره على موضوعي يعني ايه؟ يعني هو مش موضوع مثلا دراسه ماجستير ولا دكتوراه لها خطه في البدايه كذا وفي النهايه كذا وتشوف المؤلف ماشي ازاي، كلها بتدور حول موضوع واحد او محور واحد، موضوع واحد بتعالجه او حاجه زي كده. لا، مش كده. القران غير كده خالص. الكتاب الوحيد اللي يعجز اي واحد قدامه، وانا بقول لك بقى من خلال واقع عملي، نعم، مش من خلال كلام، نخلي الواقع عمل، النازل بحيث يفضل معجز إلى قيام الساعة عن طريق أبعاد الرسالة اللي موجودة فيه في كل صورة. واحد يقول لك طيب ما هو اللي في البقرة من الهدف العام المرتبط بفاتحة الكتاب اتكرر في آل عمران، واتكرر في النساء، اتكرر في المائدة، واتكرر في الأنعام والأعراف، واحنا ماشيين في الصور كده كل صورة جاية كده. طيب التكرار ده له فايدة، والتكرار ده هو التكرار اللي موجود ده مش تكرار واحد بيعيد كلام هو ألف، يعني مش الفصل الأول أمعاده باسم الفصل التالي وهو في مضمون الفصل الأول، لا ده كل آية في الفصل الأول موضوعة علشان الإفادة بحكم معين ورسالة لناس معينين ومعالجة حدث معين وراحة في اتجاه معين لحاجة ما انتش متخيلها خالص، ممكن تكون موجودة أيام النبي عليه السلام وممكن تكون موجودة في آخر الزمان، يعني حتى في موضوعات لن تكتشف الآن لسه لغاية لا يعني حاجة لسه هتحصل. فلأن ربنا اللي هو قدرها في اللوح المحفوظ أخبر عنها قبل ما تحصل، وهتحصل زي ما أخبر عنها القرآن. لا مش كده وبس، بقى ده حاجة غريبة خالص اللي بقولك عليها دلوقتي. يعني سورة الرعد ما هي؟ ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. شوفها مع بداية يوسف، شوفها مع بداية هود، أخبر لك إزاي، شوفها مع بداية يونس، شوفها مع بداية البقر وآل عمران، هي نفس البداية يعتبر، نفس المنهج. ده على أساس بقى تنوع البشر، لأن هو الحجة قائمة، القرآن مش جاي لقرية وماشي خلاص، استجابوا ما استجابوش خلاص، يعني لو ما استجابوش يخسفهم الأرض وانتهى زي القرى السابقة، ده جاي يقيم الحجة إلى إيه؟ يوم القيامة. تنوع البشر، افرض واحد مثلا قدراته في حفظ القرآن ما قدرش يحفظ القرآن كله، تمام، فبدأ بحفظ البقرة وانتهى على البقرة، ما قدرش يجيب أكتر من البقرة، هيجد في سورة البقرة من اللي حفظه ما يشبعه ويكفيه، لدرجة ممكن يقول القرآن كله هو البقرة. طب لو قدر ان هو ياخد القرآن وايه آل عمران ويحفظهم في صدره يرددهم ويرتلهم كويس قوي، طب افرض واحد ما قدرش الا على سورة زي سورة الرعد او سورة يوسف او عجبته سورة يوسف، يلاقي في الصورة وحدة متكاملة لتعريف بمنهج الحياة وتكفيه وتشبع ما عنده لو سأل عن أبعاد الدنيا وما فيه، لأنها مرتبطة بفتحة الايه؟ الكتاب. فهو لما يجي هو أنت عارف الصلاة عندنا غير الصلاة عند الآخرين، الصلاة عندنا لازم يكون فيها فاتحة الكتاب مع ما تيسر من القرآن. طب ما تيسر من القرآن ده بقى هل جزء محدد من القرآن لازم الكل يحفظه؟ جزء محدد من القرآن لازم الكل يحفظه ولا دي متروكة؟ متروكة. متروكة لمين؟ لجهد كل شخص وطاقاته واستطاعاته. صح كده؟ صح. وعلى توفيق الله في انه فلان ده يحفظ او ما يحفظش. فالتاجر اللي شغال ما هوش فاضي يحفظ الايه؟ القرآن. القرآن كله. يقول لك والله يا عم احنا مش حافظين الا قصار الصور. فهتكفيه. وهيلاقي فيها من كمال الحكمة ما يرضيه. لو قعد يتأمل فيه. لو قعد يتأمل فيه. يعني سورة العصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر، دي كافية خلاص. فيها معنى كبير جدا. شفت بقى ازاي؟ لا أقول لك أنا مش حافظ غير سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ده دي الرساله اللي جه كلها الانبياء. لا ده غير كده كمان ده كل واحده فيها لما تيجي تدخل في تفسيرها يعني تفسر بالثلاثة التانيين، يعني كل آية تفسيرها في الثلاثة التانيين، فتقعد تفكر فيها ردت على اليهود وردت على النصارى وردت على كل الناس وفهمت الناس التوحيد في الصمد الذي تصمد إليه الخلائق والأشياء دي كلها، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها إنها لا تعدل ثلث الإيه؟ القرآن. القرآن. وفي ناس من كتر تأملها في سورة الإخلاص أحبها، فهو حافظ القرآن بس لما كان يصلي بالناس يقوم يقرأ الفاتحة ومتيسر من القرآن، وبعد ما يخلص متيسر من القرآن يقوم قرأ قل هو الله أحد. قال لا الناس يصلي كل ركعة، فالناس اللي يصلوا وراء يقولوا لا أنت بتقرأ الفاتحة وترى ما تقسم القرآن ثم لا ترى أن ذلك يجزئ فتقرأ إيه؟ الإخلاص. الإخلاص إيه اللي بتعمله ده؟ فالمهم قال لهم هذه الصلاة إن شئتم صليت وإن شئتم تركت. وكانوا يرونه أتقاه في الإمامة يعني في الفعل والسلوك يعني. نعم. فراحوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام في واحد بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. هو قرأ في القرآن بس بيصر على انه يقرأ سورة الإخلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، ايه السبب في كده؟ فجه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره قال يا رسول الله إني أحبها، يعني قعد يتأمل فيها حتى أعجب بكمال المعاني اللي فيها فأحبها. نعم. والتوحيد اللي فيها فأحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. وقال لجماعة أخبروه أن الله يحبه. ربنا أحبه عشان سورة الإيه؟ الإخلاص. الإخلاص. شوف السورة قد كده. يبقى اللي بيقرأ سورة الرعد أحس بإيه؟ بجمال السورة واستطاع أن يحفظها وعاشت معه فترة، وستجد أغلب المسلمين كده، أغلب المسلمين حتى اللي حفظ كتاب الله في سورة معلقة في دماغه وفي سورة مش قادر تعلق في دماغه، مش قادر تتذكرها يعني، لازم يقعد يراجع فيها وبتاعه كده بالضغط علشان تفضل موجودة في وحاضرة، لأن إحنا عندنا إحنا برضو كمان حاجة تانية هي إيه؟ مسألة استيعاب القرآن حفظا في القلب دي مش موجودة في الكلام اللي عندهم. في الكتاب اللي عندهم ده ما فيش حد يقدر يحفظ منه صفحة ولا صفحتين. صحيح. إنما احنا عندنا لا، ممكن واحد يغيب القرآن كله ويحفظ كله في صدره. وهو ده عامل الحفظ الأساسي، فإن القرآن لم يعتريه تحريف ولا تبديل من يوم ما نزل لغاية النهاردة. إن الطفل الصغير بيحفظه كله. فلما يبقى الإنسان ناضج وفي الحياة مثلا أبوه بيعلمه في حفظ القرآن وبعدين أبوه مات، فالولد اللي استوعب في ذهنه صورة أو اتنين يبدأ يفهم معانيهم بعد كده ويجد فيهما كفاية. يعني الوحدة الموضوعية اللي موجودة في القرآن عبارة عن إيه؟ أنت في أي نص هتنزل عليه وفي أي صورة هتنزل تحفظها أخبرك إزاي؟ تلاقي فيها الكفاية اللي تدلك على الصراط المستقيم. يعني نقدر نقول ان قد ياتي صورتين مثلا في الدكتور فيهم نفس الموضوعات ونفس المعاني ولكن واحد مش متطابقه، مش متطابق كامل يعني، بس يجي واحد يلاقي الصوره دي يقدر يفهمها كويس ويقدر يفهم المعاني منها يستخلص من هذه المعاني، انما الصوره الثانيه مثلا صعبه شويه عليه في الفهم مش قادر يحفظها كويس، فتنوع الصور ده حتى يعني ملائم لتنوعات البشر. هي الصورة كده بس في حاجة كمان إضافية إيه؟ اللي هي تقدير الله في ابتلاء العباد بالأمر الكوني أو بالتدبير الكوني، إن ده يحفظ الصورة دي. ظروفه ما سمحتش غير إنه يحفظ بالصورة دي. نعم. مش إنه مش قادر يحفظ الثانية، أو إنه هو لما جه يحفظ الثانية أخبلك إزاي؟ كانت ظروفه النفسية وقتها وظروفه في البيت وظروف العمل أو ظروف الاب والام بالنسبه للولد اللي بيحفظ في الكتاب انه مش شكلين مع بعض، او الاب مات او الام ماتت فالولد ما قدرش حد يتابعه مثلا، حد يتابعه او هو نفسه ما قدرش يتابع بسبب الضغوط. فاللي استوعبه وهو رايق البال كانت صوره الرعد او صوره يوسف. نعم. او هود او صور من الصور الصغيره، خد بالك ازاي في الحجم يعني، فيجد فيها هي دي اللي فضل طلع بها في الدنيا. فيلاقي الصوره دي جايه تنافح عنه يوم القيامه. صحيح. اتضحت النقطه دي. انما ما هوش القران مش واحد بيالفه على اساس ان انت لو انت قريت الفصل الاخير مش هتفهم حاجه لما تقرا الفصل الاول. لا انت ممكن من اي مكان تبدا. شفت بقى جمال القرآن في ان ينزل متوافق مع كل المسلمين. نعم. وصالح لكل المسلمين ولكل زمان ولكل مكان. وحتى مع اختلاف اللغات، لان هو القرآن بيتقرا قرآن حتى لو كان ابوه انجليزي وامه فرنسية وهو الماني. صحيح. اخد بالك ازاي؟ بيتكلم بسبع او ثمان لغات، لكن لما يجي يقرأ القرآن لازم يقرأ القرآن باللغة العربية كما انزل، لانه نزل كده. فالاعجم لما يجي يقرا فيلاقي مثلا سوره اثرت فيه او او او وان كان سماع القران نفسه، هو القران نفسه لما بيقرا على اي واحد اعجمي ما يعرفش العربي وقع القران بيشد واثر فيه. وده ثبت بالتجارب، يعني واحد مثلا يروح يخلي فيه ناس مثلا واقفين في المحلات الاوروبيه او الامريكيه يقول لهم لو سمحت اسمع المقطع ده. فيسمعوا صوت واحد مثلا زي خالد فلان او كده، واحد من اصواتهم جميله يعني. فتلاقي الراجل بيبكي ويقف، ما هو ما سمعش يعني، كل اللي سمعوا موسيقى ودب ورزع واشياء من هذا القبيل وكل انواع الحاجات اللي يفاجأ بحاجه. فلما تقول ده كلام ربنا هو بيبكي وهو مش مسلم ولا يعرف حتى حاجه، بس هو الكلام اثر فيه زلزل قلبه. فطبيعه القران اللي نزل الاعجاز فيه متكامل من جميع الوجوه. نعم. فما بالك بقى لما واحد يحفظ القران كله من بدايته الى نهايته ويستوعب المعنى اللي فيه ويشعر وهو بيقرأ القرآن كل يوم في ورد مستمر بحلاوة القرآن. خلي بالك هو ما قدرش يستوعب برضه كل المعاني، ما تقدرش تيجي زيه ساعتها. يعني ممكن هو بيقرأ حتى في هذه برضه آيات ربنا وعجائبه، إن هو بيقرأ ذهنه ينصرف أثناء القراءة لأشياء تانية بعيدة عن النص، وهو بيقرأ في النص. ويجي اثناء القراءه في حتت معينه تلاقي ايه وهو بيقرا حضر ذهنه فيها وركز فيه اثرت فيه جدا جدا جدا. فاصبح القران سقفه عالي جدا يعجز اي قمه علميه موجوده، سواء كانت علميه في الدين او علميه في غير الدين. يعني احنا لو جينا نفسر القران مره اخرى قد نجد معاني احنا نفسنا ما توصلناش بالنا. هذا وارد. صحيح. نعم. طيب احنا انتهى وقت حلقتنا بالدكتور، جزاك الله كل خير، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل أسرة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الحق يا رب أهديني ولتهديني.